بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا السادس من منظومة القواعد الفقهية، نظم وشرح الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وقد أخذنا فيما تقدم مقدمة الناظم التي اشتملت على فوائد ونصائح وتوجيهات، فندخل إن شاء الله في مقصود النظم. قال الناظم رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وفي نسخة: نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. موجود عندكم؟ أما زيادة الواو ونيتنا ما سيستقيم الوزن، لكن نيتنا شرط لسائر العمل الوزن يستقيم، وكذلك بهذا اللفظ نيتنا. النية شرط لسائر العمل، هذا في نسخة، لكن أسهل باللفظ الآخر: نيتنا شرط لسائر العمل. وابتدأ المؤلف رحمه الله في مقصود النظم بذكر النية، ومن مضمونها أتت القاعدة الكبرى التي هي الأمور بمقاصدها. والقواعد الفقهية الكبرى كما لا يخفى أنها خمس: أولها الأمور بمقاصدها، وثانيها المشقة تجلب التيسير، وثالثها اليقين لا يزول بالشك، ورابعها العادة محكمة، خامسها ما هو؟ لا ضرر ولا ضرار. وقول الناظم: النية شرط لسائر العمل، النية لغة هي القصد، ويقال لها نية بتشديد الياء، ويقال لها نية بالتخفيف. وبهذا ورد الحديث على المعنيين: إنما الأعمال بالنية بتشديد الياء، وجاء باللفظ الآخر نعم إنما الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنية هكذا بالتخفيف. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان المجلد الأول صفحة 157: النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلا. ونستفيد من هذا فائدة، وهي أن النية لا يتلفظ بها، لأن محل النية القلب، والتلفظ بها يعد بدعة كما هو قول عامة العلماء. وهناك من الشافعية وبعض الحنفية ممن يقول بجواز التلفظ بها، وهذا لا دليل عليه، فالتلفظ بها يعد بدعة لعدم ورود الدليل، فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر بالتلفظ بها باللسان، ولا أيضا هي من فعله، ولا أيضا هي من عمل الصحابة، أنهم كانوا إذا أرادوا العمل الصالح والقيام به مما أوجب الله من فرائضه أو من واجباته ومستحباته أنهم كانوا يتلفظون. هذا محدث، وأيضا هذا مخالف لسير ومنهج السلف الصالح ابتداء من الصحابة ومن جاء بعدهم، فالتلفظ بها بدعة، وهذا هو قول أهل السنة. وأما التلفظ بها فهذا يجلب الوسواس، أنه إذا أراد الصلاة يقول: نويت أصلي الظهر، نويت أتصدق، نويت أحج. وإنما المقصود بأن يتلفظ بلسانه عند مجيء العبادة وعند تيسرها، وليس المقصود أن يقول مثلا أنا أنوي هذه السنة أحج إلى بيت الله الحرام، هذا لا يدخل في معنى النية محلها القلب، فهو يريد بهذا التلفظ أنه إن سهل الله له فهو عازم، هو يريد العزم، هو يقصد بهذا التلفظ العزم، أنا أنوي أقوم الليل، أنوي أصوم، هذا لا يدخل في هذا الباب، باب التلفظ بالنية المنهي عنه، فهو يريد المعنى اللغوي الذي بمعنى الإرادة والعزم على فعل الشيء، وهذا جائز وليس الكلام عليه، وإنما الكلام فيما إذا أراد أن يشرع في عبادة وعمل صالح يقول نويت أفعل كذا وكذا، كما هو صنيع الصوفية ومن إليهم، فإذا أراد أن يصلي أو يصوم وما إلى ذلك أو يتصدق أيضا فيقول نويت أفعل كذا وكذا، فهذا من المحدثات، هذا من البدع، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في هذه المسألة جيد، وقوله شرط لسائر العمل، هذه النية شرط لسائر العمل، المراد به الأعمال الصالحة ككل، وهذا شامل للنية في العمل والنية التي بمعنى الإخلاص، وهذا من فقه الناظم أنه ابتدأ بالنية ليشمل هذا الأمر نية العمل ونية المعمول له، هذا العمل الذي سيفعله من صلاة وصيام وعمل صالح، وأيضا يشمل الإخلاص، فمثلا إنسان أراد الصدقة فيخرج مالا لإنسان، هذا يؤجر على هذه النية، لكن لو أعطاه مالا بغير نية هل يكتب الله له أجر هذا العمل؟ الجواب لا يكتب له، فإذن النية على مرتبتين، وهذا سيذكره الناظم أو الشارح هنا، قوله شرط لسائر العمل، الشرط عرف بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هكذا عرف، والمراد بهذا الشرط في العمل شرط قبول، شرط صحة، فهذه العبادة غير مقبولة إلا إن كانت بإخلاص وأيضا بنية، بها الصلاح والفساد للعمل، إذا انتفت النية فسد العمل، لأن النية شرط، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، نقرأ كلام المؤلف، قال الشرح هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها وتدخل في جميع أبواب العلم، فصلاح الأعمال البدنية والمالية أعمال القلوب وأعمال الجوارح إنما هو بالنية، وفساد هذه الأعمال بفساد النية، فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قوله وهذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وهذا مطلقا، فإذا فسدت النية فسد العمل، فهو أطلق أنها أنفع القواعد وأجلها، أنفع القواعد وأجلها مطلقا، ولهذا من فقه الناظم أنه ابتدأ بالنية ليشمل نية العمل وليشمل نية المعمول له، النية بنوعيها. وهذا هو صنيع كثير من العلماء، أنهم يبتدئون في مؤلفاتهم بذكر حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن هذا به صلاح للقلب وفيه صلاح للعمل. جماعة من العلماء ابتدأوا المؤلفات حتى ولو لم يكن القصد متعلقا بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وإنما يريدونه كتذكير لأنفسهم وهكذا تذكير لغيرهم بالمجاهدة. عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، قال: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر ابن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب. لماذا؟ انظر، بهذا يتضح لك قول المؤلف وتدخل في جميع أبواب العلم. هكذا يقول العلماء، انظر ماذا قال عبد الرحمن ابن مهدي، قال: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب. وأيضا جاء عنه أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. الناظم بدأ بذكر النية اعتمادا على هذا الحديث، ففعله هذا هو فعل السلف، كانوا يبتدئون المؤلفات بالكلام حول النية ويسوقون حديث عمر بن الخطاب ليبينوا أن النية هذه أساس، هذه النية شرط، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، جاء عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه، أي حديث عمر إنما الأعمال بالنية. وجاء عن الإمام أحمد أنه قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وجاء أيضا عن إسحاق ابن راهويه أنه قال: 4 أحاديث هي من أصول الدين: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، وحديث من صنع في أمرنا شيئا، أي من أحدث في أمرنا. هذا يبين لك أن النية هي الأساس. قال أبو عبيد: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة: إنما الأعمال بالنيات، يدخلان في كل باب. هذه النية هي المقياس والميزان لعملك، فإذا صلحت هذه النية وصلح لك أيضا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبشر بالخير وتدخل في جميع أبواب العلم. فصلاح الأعمال البدنية والمالية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، بين معنى قوله الأعمال البدنية وهي أعمال الجوارح، والمالية أعمال القلوب، هذا الذي يتصدق إن نوى وأخلص كتب الله له الأجر، أيضا إن أخرج زكاة المال فيحتاج إلى نية، فلو أنه أعطى إنسانا مبلغا من المال ولم ينوي به زكاة المال، أعطى لفقير ثم بعد ذلك تذكر أنه ما أخرج زكاة ماله فيقول: أنا سأنوي من الآن، فيقال: لا، الأمور بمقاصدها وإنما الأعمال بالنية. الأعمال البدنية: إنسان اغتسل لقصد التبرد ثم حضرت الصلاة فهو لم يحدث، فقال: إذن أنا سأنوي بهذا الغسل الذي تقدم الوضوء وأصلي به الفريضة أو النافلة، فيقال له لا، الأمور بمقاصدها. ومن هذا الباب لو أنه توضأ وضوءه للصلاة، نعم ما نوى به الوضوء للصلاة وإنما للتبرد أو لقصد تعليم الآخرين مثلا صفة الوضوء، ثم إذا حضرت الصلاة أو أراد أن يصلي يقول أنا سأصلي به، فيقال له لا، الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. فإذا يدخل في أعمال الجوارح التي هي الأعمال البدنية ويدخل في أعمال القلوب، إنما هو بالنية، وفساد هذه الأعمال بفساد النية لأنها شرط وأساس. فإذا صلحت النية صلح العمل، وإذا فسدت فسد العمل، حتى ولو كان العمل صالحا وكان العمل على وفق السنة والدليل وعلى وفق الشرع، لكن لم ينوي يفسد هذا العمل. قال الشارح للمنظومة، قال والنية لها مرتبتان، يعني على نوعين وعلى قسمين اثنين، أحدهما تمييز العادة عن العبادة، ثم سيبين ذلك. وذلك أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة، الأول عبادة، ترك الطعام والشراب ونحوهما. الصوم ما هو لغة؟ الإمساك، وشرعا الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا هذا هو الصوم، فهو إن أراد الصيام فلا بد من نية، لكن لو فعل هذا الأمر وهو ترك الطعام والشراب حتى ولو كان من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو ما نوى الصيام، فهذا لا يحسب له عمل، هذه تكون عادة. وهل يفعل ذلك عاقل؟ الجواب نعم، قد يفعل هذا بعض الناس، وهذا مشهور عند من أرادوا ما يسمى بالريجيم، أنه يترك الطعام والشراب وربما يصوم لكن على التعريف اللغوي، يمسك عن الطعام والشراب لكن ما يريد به العبادة، هذا قد يفعله بعض الكفار. الصيام فيه صحة وعافية، ولهذا فإنهم قد يستعملون هذا الأمر. وما حال حديث صوموا تصحوا مما لا أصل له، لكن معناه صحيح، الصيام فيه صحة وعافية، ولهذا من أراد الصحة وقد ثقل بدنه فعليه بالإكثار من الصيام. الشاهد أن هناك من قد يترك الطعام والشراب فيكون في حكم الصائم، لكن لا يكتب له أجر الصيام، ولا يكون هو بهذا الترك في عبادة. لماذا؟ لأنه ترك هذه الأمور عادة. والأمثلة على هذه المسألة كثيرة، فقد يتنظف العبد المسلم ويغتسل، فإن نوى بهذا الغسل النظافة المأمور بها شرعا فستكون عبادة، وأما إن قصد بها التجمل والتنظف ولا يقصد بذلك العبادة فهي عادة، وهذا صنيع من ليس على الإسلام، فقد يتنظف ويغتسل ويهتم بمثل هذه الأمور. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالمال، لو أنه أقرض إنسانا أو أهدى له أو أعطاه مالا، هل تقوم مقام زكاة المال إن لم يقصد بها وينوي؟ الجواب لا. وأيضا من هذا الباب لو أنه دخل المسجد، وهذا ذكره الشيخ عبد الله في هذا الموضع، لو أنه دخل المسجد وأراد الراحة ما نوى ولا احتسب الأجر، وأن المساجد هذه لذكر الله سبحانه وتعالى، وأن فيها السكينة لمن أراد أن يقبل على طاعة الله، فهو ما سيكتب له الأجر إن لم ينوي إلا مجرد المرور أو مجرد الراحة. لكن لو دخل المسجد حتى ولو في غير صلاة، هل يكتب له أجر؟ إن نوى احتساب الأجر ونوى القربة والطاعة لله بهذا البقاء في المسجد، هل يكتب له أجر؟ من أي ناحية؟ كأن يدخل إلى المسجد فيخلو مع ربه يذكر الله حتى وإن لم يصلي، يدخل فيقرأ القرآن، يدخل فيعتكف، وهكذا يحضر مجلسا للعلم، فهو مأجور. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وفي الحديث الآخر، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، مع أنه قد انتهى من صلاته، لكن جلوسه بعد الصلاة إن نوى به القرب والطاعة واحتسب الأجر يكتب له العمل الصالح. لكن لو بقي في المسجد وفي مصلى مجرد بقاء للراحة وما إلى ذلك فلا يكتب له الأجر إن لم ينوي به العبادة والقرب والطاعة. ومن هذا المقام نوصي إخواننا الذين ينامون في المسجد يحتسبون الأجر، فلا يجعلوا هذا النوم مجرد عادة، ما وجدوا في السكن مكانا للنوم فألجئوا إلى النوم في المسجد. انوي بأنك لو نمت في المسجد انوي به التقرب لله سبحانه وتعالى، وذلك أن النوم في المسجد من أسباب النشاط لأن تقوم مبكرا. نعم، أيضا من هذا الباب ما يتعلق باللحم، قال الشيخ عبد الله هنا، يعني هذا الذي يذبح أو يشتري لحما، قد يكون للبيع والتجارة أو يكون أضحية أو عقيقة. قال الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض، فبعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية وبعضها راتبة أو وتر وبعضها سنن مطلقة، فلا بد من التمييز. أما فرض العين فتعريفه يطلب فعله من كل مكلف، هو ما أمر به جميع المكلفين فيأتي به الجميع ويأثمون على تركه، يأثم الجميع إذا تركوه. وفرض الكفاية مأمور به لجميع المكلفين، لكن يسقط إذا جاء به بعضهم، هذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، على الجميع، لكن إن قام به بعضهم سقط الوجوب عن البقية، يعني إن تركه الجميع أثموا، هذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فالجهاد جهادان، أعني حال القتال، جهاد دفع وجهاد طلب، فجهاد الدفع يجب على الجميع، يجب على كل بالغ عاقل قادر أن يخرج للجهاد في سبيل الله عند أن يداهم العدو بلاد المسلمين، فرض عين على الجميع. وفرض الكفاية يسمى جهاد الطلب، يكون هناك ثغر من الثغور يحتاج إلى مجاهدين، يجب أن يسد هذا الثغر، ثم إن قام بسد هذا الثغر البعض سقط الوجوب وفرض العين على الآخرين. فرائض الدين هذه كلها فرض عين، الصلاة، نعم، الصيام، الحج. هل يقال في الحج مثلا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الآخرين؟ الجواب لا، بل يجب على كل قادر أن يحج إذا تيسر له ذلك. وهكذا قل في باب الصيام وقل في شأن الصلاة، واجب على الجميع، فرض عين على الجميع. لكن فرض الكفاية ما يتعلق بصلاة الجنازة هو على فرض الكفاية، إن قام به البعض سقط الوجوب عن الآخرين. الأذان فرض كفائي، فإن تركه الجميع أثموا، بل يقول العلماء ويجب على ولي الأمر أن يقاتلهم. الشاهد أن الأذان فرض كفائي فلا يترك، فإن قام به البعض لا يأثم من لم يأتي به من الآخرين. نعم. قال: ومن مراتب النية الإخلاص، وهو قدر زائد عن مجرد نية نفس العمل، فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له، وهذا هو الإخلاص، وهو أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره. نعم. قال: وهاهنا معنى ينبغي التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان: أمر مقصود فعله، وأمر مقصود تركه. فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته وفي حصول الثواب به، كالصلاة ونحوها، هذا شرط صحة. وأيضا من قام بهذا الفرض الذي هو افترضه الله عليه أجر، بل هو من أحب الأعمال إلى الله، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا هذا الفرض إن قام به رزق الأجر الكبير والفضل العظيم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.